استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا. هناك تنبيه يستأنف الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى درسه في صحيح البخاري يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى.